نويت إن شاء الله أن أصوم أغلب أيام الأسبوع، لكن نيتي ليست خالصة لوجه الله تعالى، مع أنني أجاهدها كثيرا وأجددها في الليل والنهار ليكون صومي لله تعالى، لكنني أعرف بقرارة نفسي على أن الصوم سيساعدني على تخفيف وزني. هذا السؤال أجبنا عنه المرة الماضية وقلنا لا بأس بذلك، وقد يكون هذا من تسويس الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء. تجتهدي في الصوم وحتى لو ترتب عليه تخفيف الوزن، فليس بالضرورة كما قلت في المرة الماضية إن تخفيف الوزن مرتبط بالصوم، لأن ممكن الإنسان يصوم بالنهار ويكثر من الأكل بالليل فيزداد. إذن مسألة تخفيف الوزن لا يرتبط بالصوم حتى وإن سعى الإنسان إلى ذلك، لكن حاولي بقدر الإمكان، وطبعا لا يسعى لتخفيف الوزن في الغالب امرأة يعني، فلذلك أنا أتكلم أو أتوجه بخطابي إلى السائلة كما يبدو لي أنها سائلة، أقول اجتهدي أيضا في الصيام وحتى لو ترتب على ذلك تخفيف الوزن فلا بأس، وإن كان طبعا الأجر الأكبر يكون لمن صرف نيته أو صرفت نيتها لهدف واحد وهو ابتغاء مرضات الله عز وجل.